أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في المساوقة بين الوجود والشيء، وقلنا أن المساوقة تأتي مرة بمعنى الترادف، ومرة تأتي بمعنى المساواة المنطقية، والمقصود منها سلام عليكم سلام عليكم والمقصود بها فيما نحن فيه هو المساواة وليس الترادف. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. فكل شيء موجود، وكل موجود شيء. صبحكم الله بالخير. في المقابل الرأي الآخر اللي يقول قد تأتي الشيئية ولا يساوقها الوجود. وهنا أكو حالتين أو مرحلتين أو قولين، خلينا نسميهم. تبنوا الثبوت، قالوا هناك شيء اسمه ثبوت. الثبوت أعم من الوجود، يشمل الموجود ويشمل الممكن المعدوم، فيقال له ثابت. مو الممتنع، مو المعدوم الممتنع الوجود، لا، المعدوم اللي يكون للممكن، فيقولون هذا الثبوت. له فردان، الفرد الأول هو الوجود الموجود فهو ثابت، والممكن الذي بعده لم يوجد وإنما هو في عالم العدم. وقالوا عندنا في الشيء اسمه النفي. هذا النفي يشمل فردين، يشمل المعدوم الأزلي، ويشمل المعدوم الممكن المنفي. هذه نظرية الثبوت. هنا الرأي المشهور أن الحصر بين الوجود والعدم، صحيح؟ الأشياء إما موجودة أو معدومة. فإجوا قالوا بواسطة، قالوا أكثر شيء اسمه حال، لا هو موجود ولا هو معدوم، فقالوا بالحال. اللي العلامة رحمه الله يقول لا واسطة، هذا قرأنا. وأيضا يقولون أنه الثبوت هو الوجود، يقولون الثبوت مرادف للوجود. الثبوت مو أعم من الوجود، الثبوت هو وجود، ذلك يقولون أعم، يشمل الموجود ويشمل الممكن المعدوم. ها؟ اي ما قبله العلامة والمشهور ما قبله، لا يقبله، يقول الوجود مرادف للثبوت، يعني ثبوت وجود، وجود ثبوت. بينما ذولاك شنو يدعون؟ يقولون الثبوت اعان، الثبوت الى شقين، واحد من الموجود وواحد من الممكن المعدوم، اللي هذا ما يقبله. هو لا، هم يقولون الوجود الثبوت أعم، يشمل الوجود والممكن المعدوم. العلامة ومشهور المتكلمين قالوا أن الوجود هو الثبوت والثبوت هو الوجود، أكو ترادف بينهما، مثل إنسان وبشر، بشر وإنسان. ترى هذا الرأي المشهور واللي هو مقبول. فإلى هنا هي هذه الدعوة في الحقيقة. اللي جاءوا هم بالوسطية، قالوا أكثر الواسطة بين الموجود وبين المعلوم اللي هو الحال. أنا هيدا أفصل لأن ما زلنا في البحث، وهذا البحث في الحقيقة في البداية شايرين إلى فرد إشارة بسيطة، وحتى في النهاية الإشارة إلى بسيطة تقريبا. التفصيل هنا يعني أكثر كتاب حوزوي يدرس كلامي هنا أكثر مفصل فيها القضية، وإن كان الكتب اللي ما تدرس صار أيضا مفصلين في هذا الموضوع، بس في الكتب الدرسية تقريبا هذا هو أكثر من فضل. هل يوم يريد يعرض أدلتهم أو بعد لم يعرض أدلتهم، راح يجيب أيضا دليل آخر على أن الوجود يساوق الشيئية. مو بالإمكان أن تتحقق الشيئية مع العدم، لأن دولات يقولون تتحقق الشيئية مع العدم، يقول مو بالإمكان. ما زال الآن هو دا يذكر أدلة. الدليل اللي هاليوم راح يجيبه إلى ثلاث مقدمات، إلى ثلاث مقدمات. إذا تحبون تكتبون كتب. المقدمة الأولى إن الأشياء ثابتة في العدم، إن الأشياء ثابتة في العدم. فجيد واحد يكتب بالورقة وبعدين على كيف يسوي حاشية الكتاب. هاي مقدمة أولى. هاي المدعي دا يقول هالخط، يقول إن الأشياء ثابتة في العدم، لأن يقولون بالثبوت إن الأشياء ثابتة في العدم. المقدمة الثانية إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهية، إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهية. افتح قوس، فأشخاص الإنسان غير متناهية في العدم، وهكذا الفرس والشجر. سد القوس. شوفوا، خلي أوضح هذه المقدمة الثانية. فرد واحد يجي يسألكم يقول البارحة من الصبح لليل شنو سويت؟ يقول رحت للحوزة، الظهر رحت للبيت، العصر كان عندي مباحث، بالليل كان عندي لقاء. يحترم خمس أشياء. واحد يقول زين من البارحة من الصبح لليل شنو ما سويت؟ يقول ما قرأت منبر، وما ألفت كتاب، وما سافرت إلى بريطانيا، وما رحت إلى فرنسا. إيش قال يحكي؟ يخلص؟ ما يخلص. ما يقول عدم هذا غير متناهي. فهنا المقدمة الأولى تقول إن الأشياء ثابتة في العدم. العدم غير متناهي. العدم غير متناهي. إن الأشياء ثابتة في العدم. بعدين إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهية. كم مليار إنسان عندنا في عالم العدم؟ لا محدود. لا محدود. عدم بعد. زين. إذن هذه توضحت. إذا تذكرون إحنا شنو وقلنا؟ البحث دايجي ترى يترتب بعضه على البعض الآخر. قلنا الوجود مغاير للماهية في عالم الذهن، يعني مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، صحيح؟ في عالم الذهن. ولكن في عالم الخارج أكو تغاير؟ لو الوجود هو تحقق الماهية، إذا تحققت الماهية في الخارج فشن صار عندنا وجود. تقدر تقول أن الوجود في الخارج زائد على الماهية، مغاير للماهية. لما بحثنا هل الوجود جزء الماهية لو نفس الماهية لو زائد على الماهية، قلنا الوجود ما يصير نفس الماهية والوجود ولا جزء، هو إنما زائد عليها. عود علقنا إحنا ذكرنا قلنا زائد عليها يعني مغاير لها، وين؟ في عالم الذهن مو في عالم الخارج، صحيح؟ هذا خذ ذكرنا أن الوجود في عالم الخارج مو مغاير للماهية، الماهية وجود، وجود ماهية، في الخارج ما عندنا شيء اسمه وجود منفصل وفرد ماهية منفصلة وبعدين نلزقها. زين هذا خلوا في ذهنكم الآن كتب. إن الموجودة، لا بعدنا مو صارت، إن الموجودة بلي بلي بلي هذا الأمر الثالث بلي، إن الموجودة هاي المقدمة الثالثة لا يعقل منه، ما دا أقول الوجود دا أقول الموجود، الموجود يعني في الخارج بعد، إن الموجودة لا يعقل منه أمر زائد على الكون في الأعيان في الخارج، إن الموجودة لا يعقل منه أمر زائد على الكون في الأعيان في الخارج. كتبتوا هذه المقدمة؟ زين احنا نزعنا مع القوم في عالم الذهن لو في عالم الخارج؟ لا في عالم الخارج. الكلام في أن الشيئية تأتي مع العدم أو ما تأتي مع العدم كنا في الخارج نزعنا معهم، وإلا في الذهن خو محلولة كنا نزاعنا معاهم من اليوم الأول، قلنا النزاع معاهم وين؟ في الخارج. هم يقولون يمكن أن تتحقق الشيئية من دون الوجود في الخارج مو في الذهن، وإلا في الذهن خب هذا كم مرة قلناها، يقولون إذا يقولون في الذهن فنحن معهم في نزاع لفظي مو أكثر من هذا، المشكلة يقولون في الخارج. زين الآن صار عندنا ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى تقول إن الأشياء ثابتة في العدم، المقدمة الثانية إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهية، المقدمة الثالثة إن الموجود يعني في الخارج لا يعقل منه أمر زائد على الكون في الأعيان في الخارج. أثر الآن ثلاث مقدمات. زين وهذا يستلزم المحال، هاي المقدمات الثالثة الثلاثة راح يسوي لنا محال بيانه. الآن راح نسوي صغرى وكبرى ونتيجة. شوف إن لكل ماهية أشخاص غير متناهية كائنة، إن لكل ماهية أشخاص غير متناهية كائنة، الصغرى. الكبرى وكلما كان كائنا كان موجودا، وكلما كان كائنا كان موجودا، فلكل النتيجة هذه الشاشات الكبرى هاي النتيجة، فلكل ماهية أشخاص غير متناهية موجودة، فلكل ماهية أشخاص غير متناهية موجودة، هاي النتيجة اكتبوا، وهذا بديهي البطلان، إذ غير المتناهي مستحيل، إذ غير المتناهي مستحيل. شوفوا النتيجة شنو طلعت عندكم، النتيجة من مقدمته، فلكل ماهية أشخاص غير متناهية موجودة، هذا مقبول؟ ها؟ مو مقبول. أشخاص أفراد الإنسان الموجودين غير متناهي، أشخاص الفرد أفراد الفرد الموجودين غير متناهي، متناهي. إذن هاي النتيجة مو مقبولة. شلون هاي النتيجة طلعت؟ شوفوا الآن قارنوا، يقول إن الأشياء ثابتة في العدم، إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهي، كل ماهية ما هم يقولون ماهيات ثابتة في العدم، وما يدعون الثبوت بعد، يقولون ثابتة في العدم، يقولون الشيئية تتحقق مع العدم مو دائما مع الوجود. هو يقول لكم مساوقة، كلما صار كانت الشيئية كان الوجود، صحيح، وكلما كان الوجود كانت الشيئية. هم يقولون لا، أحيانا تأتي الشيئية ولا وجود بل عدم. طيب، إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهية. زين أنت تقول الشيئية ثابتة في العدم، الشيئية ثابتة في العدم، وهذا ادعاءهم. يقول إن الموجود لا يعقل منه أمر زائد على الكون في الأعيان في الخارج، ما عندنا شيء زائد. الماهية إذا تحققت في الخارج يعني هذا موجود، ماكو شيء ثابت. النتيجة تيجي هنا، المقدمات الصغرى والكبرى والنتيجة، كلما كان كائنا كان موجودا، هذا معناه، لأن الكون هو الوجود. مو قلنا الوجود يعني شنو؟ يعني هو الكون والتحقق، تذكرون أول البحث قلنا الوجود هو الكون والتحقق. كلما كان كان موجودا، بناء على هذا فلكل ماهية أشخاص غير متناهية، إن لكل ماهية أشخاص غير متناهية كائنة. إن لكل ماهية أشخاص غير متناهية كائنة، هاي مو الصغرى كانت الكبرى، قلنا الكائن معناته شنو؟ موجود. بعد فلكل ماهية أشخاص غير متناهية موجودة، هذا مقبول؟ هذا مو مقبول. اللهم تريد تحل القضية؟ يمكن حل القضية. يقولون هالنتيجة ما نقبلها، هم يقبلون أن الموجودات غير متناهية، يقول هذا مستحيل. نقول له إذن حل القضية. يقول كيف نحل القضية؟ يقول له حل القضية جدا بسيط. يقول كيف؟ نقول له عليك أن تقول أن الماهية مغايرة للوجود في الخارج. يقول اقبل بهذا الرأي تنحل مشكلتك، أن الماهية مغايرة للوجود وين؟ في الخارج. هذا مقبول؟ مو مقبول. ها؟ هذا أثبتنا بطلان. يقول فإذا تريد تخلص من هذا الإشكال، من هذه المقولة لكل ماهية أشخاص غير متناهية موجودة، لابد أن تقول أن الماهية شيء في الخارج والوجود شيء آخر متغايرة، وهذا لا يقول به أحد. إذا كون الماهية مغايرة للوجود في الخارج لا يقول به أحد، وأن أفراد وأشخاص الماهية الموجودة غير متناهية أيضا لا يقول به أحد. إذا رأيكم تقولون يمكن تحقق الشيئية مصاحبا للعدم، هذا ليس بمقبول. شوفوا الآن هذا المطلب يكون جد جدا واضح من متن الشيخ الطوسي. قال وانحصار الموجود، شوفوا وانحصار الموجود، الأمور الموجودة في الخارج محصورة لو غير متناهية؟ محصورة. يقول انحصار الموجود يثبت لنا بطلان دعوى القوم، بس هذا شلون يثبت؟ وجاي العلامة شارح، شرح العلامة قريب من شرحنا، يعني احنا سوينا صغرى وكبرى ونتيجة، العلامة هم بهالطريقة جاي نوصل له. لا هذا بناء على قول الخصم، لا مو مقبول هذا. ليش المقدمة الثالثة صحيحة؟ المقدمة الثالثة صحيحة؟ لا، المقدمة الأولى والثانية هذه كلام الخصم، يقول إن الأشياء ثابتة في العدم، إحنا من قبله؟ من قبله. ثانيا إن لكل ماهية كلية في العدم أشخاص غير متناهية، هذا صحيح، أن كل ماهية في العدم أشخاص غير متناهية، إيه هذا قبول، هذا قبول يا مو ثابت، لا مو ثابت، إن لكل ماهية كل ها هو يأخذون الثابت من الصغرى عدين يخرجون بالنتيجة. زين، فإذا مولانا الآن شوف العبارة جدا تصير واضح. قال وين حصار الموجود؟ مولانا الموجودات في الخارج ماذا؟ محصورة. بينما كلام الخصم يؤدي أن يقول أن الموجودات في الخارج ماذا؟ غير محصورة، وهذا بديهي البطل. بعد الخاصم إذا يريد يفر من هالمشكلة لابد أن يقول أن الوجود مغاير للماهية خارجا، وهذا ليس بمقول، لأنه أثبتنا أن الوجود والماهية في الخارج شيء واحد. وعدم تعقل الزائد، هذه مع، هو مكاتب مع، البعض مستشكلين يقولون هذه مع خطأ، مفروض يصير وعدم، هو دليل على مستقل. الدليل الأول ردا عليه انحصار الموجود، الموجودات محصورة، بينما بناء على مبنى القوم تصير ماذا؟ الموجودات غير محصورة. وانحصار الموجود فنقول فيصير بناء على مبنى القوم، على مبنى الخصم، خلينا نقول أن الموجودات غير محصورة، وهذا بديه المطلق. بعد ثانيا، من الثابت عندنا أن الوجود هو عين الماهية في الخارج وليس بزائد عنه، بينما بناء على مبنى الخاصم يكون الوجود مغاير للماهية في الخارج، وهذا ليس بمقبول لدى كلا الطرفين. وعدم تعقل الزائد، يعني عدم تعقل أن الوجود مغاير للماهية في الخارج، وهذا أثبتنا بطلان السابق. هسه العبارة خلي نحلها لفظيا، هنا الواو عاطفة وانحصار، أي وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع انحصار الموجود. خلي الآن نطبق كلام العلامة رحمه الله، أقول هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم. الماهيات منتفية في العدم مولانا، مو متحققة. القوم يقول شنو؟ يقول متحقق. وتقريره، تقرير هذا الدليل أن مذهبهم، شوف شيخنا، أن مذهبهم يعني مذهب الخصم، أن مذهبهم يقول أن كل ماهية نوعية فإنه يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى. رأسا جاب لك النتيجة، ما سوى مقدمات وصغرى وكبرى، رأسا يقول أن مذهبهم، مذهبهم أن كل ماهية نوعية فإنه يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى. زين، واضح. الإنسان أشخاصه في العدم إيش قد؟ ها كثيرون، ولكن دول ثابتين مو ثابتين مولانا، معدومين. أن كل ماهية نوعية فإنه يثبت، هذا يثبت، عندنا مشكلة وياهم. ها هم يصير يثبت، ثبت لعله أصح أقرب، أنه ثبت. هم يقولون بالتحقق، ها يثبت أو ثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى. زين، كالسواد والبياض والجوهر وغيرها من الحقائق. المصنف يقول إذا تقولون أن الماهيات لها أشخاص ثابتة في العدم ما لا يتناهى هذا يستلزم المحال، فألزمهما المصنف المحال، وهو العبارة تطبيقها جدا مهم، لأن بعدين واحد من اللي راجع الدرس مع التطبيق يفهمها، وهو أي المحال الذي ألزم المصنف به الخاصم القول بعدم انحصار الموجودات، القول بعدم انحصار الموجودات، وهذا بديهي بطلان. الموجودات مو منحصرة؟ منحصرة. يقولون لا مو منحصرة. إذن إذا الآن يقولون مثلا عدد البشرية في العالم 5 مليار، لازم نقول لا، مليارات المليارات الغير متناهية، لازم هالشكل يقولون، هذا باطل. ليش؟ لأن تلك الماهيات ثابتة بناء على دعوى الخصم، مو بناء على دعوى في العدم، في العدم، لأن تلك الماهيات ثابتة في العدم، خب، وهي في العدم بعد، وهي غير محصورة. ليش؟ لأنها معدومة. المعدوم غير محصور مولانا. احنا قلنا البارحة شنو ما سوي، لا محدود بعد، وهي غير محصورة، ضيفوا عليه لأنها معدومة، سبب عدم انحصارها أنها معدومة، لأنها معدومة وهي غير محصورة في عدد متناهي. ليش غير محصورة؟ لأنها معدومة. بالي الآن يريد يقول شنون رأيكم يستلزم المحال. المحال شنو؟ أنكم تقولون الموجودات غير متناهية، هذا يعني يقول كلامكم يؤدي إلى هذه النتيجة. الآن يقول واحد يقول لا احنا ما هم يتفقون أن الموجودات متناهية، هم هذا رأيهم، بس يقول إذا تقولون أن الماهيات ثابتة في العدم لازم تقولون بها المقولة، صحيح؟ يلزمهم بهذا المحال. ماذا؟ لأنهم قالوا بعدم تناهي الموجودات. لا، هم ما يقولون هذا، هم يقولون الموجودات متناهية العدم. هم مين؟ ما هم نقول لهم هل الموجودات متناهية أو غير متناهية؟ يرحمكم الله. هم يقولون الموجودات متناهية. لحظة، هم الآن نسألهم سؤال، نقول لهم ما لنا غرض أن الماهية متحققة في العدم لو مو متحققة في العدم، نسألهم سؤال هل الموجودات متناهية أم لا؟ يقولون الموجودات متناهية. قل طيب احنا هم رأينا أن الموجودات ماذا؟ متناهية. نقول لهم ولكن أنتم تقولون أن الماهيات ثابتة في العدم، فهذا يقولوهم. نقول هذا كلامكم أن الماهيات ثابتة في العدم نتيجته أن الموجودات غير متناهية وأنتم لا تقولون به، عرفت شلون دا يلزمهم؟ فألزمهم المصنف المحال. ليه؟ ايه مولانا شوفوا احنا الان هم القوم ماذا دعواهم؟ ان الماهيات ثابتة في العدم، خلصنا، هذا عرفوا دعواهم، هذا اللي الان احنا نتنازع معهم، هذا خلوه على جنب. اكو نقطة احنا متفقين عليها، ان الموجودات متناهية، هم احنا نقول ايه؟ هم يقولون. الشيخ يقول لهم العلامة والشيخ الطوسي يقول لهم أن الموجودات متناهية، يقولون نعم، يقول احنا من نقول هالشيء، هذا مسلم. يقول انتو شنو تقولون؟ يقولون نحن نقول أن الماهيات ثابتة في العدم. يقول له تدري هذا أن الماهيات ثابتة في العدم شنو يؤدي نتيجته؟ يقول شنو نتيجته؟ يقول له نتيجته أن تدعي أن الموجودات غير متناهية يؤدي إلى هذا. ها شوفوا، وهو القول بعدم انحصار الموجودات، يعني مفهوم كلامهم يؤدي إلى هالنتيجة اللي هم هني يقبلون هالنتيجة، هم مراضين بهالنتيجة، عرفت شلون؟ فألزمهم المحال وهو القول بعدم انحصار الموجودات. يقولون العياذ بالله استغفر الله، احنا ما نقول الموجودات غير متناهية. يقول الآن أنا أثبت لكم بناء على مبناكم يؤدي إلى أن الموجودات غير متناهية. كيف؟ لأن دا يحلل هنا، راح يعلل كيف مبناهم يؤدي إلى أن الموجودات غير متناهية. لأن تلك الماهيات ثابتة في العدم كما تدعون أنتم. طب هذا أول. وهي غير محصورة في عدد متناهي لأنها معدومة. طب يقول والثبوت هو كمله. وانا اي عبارة هم متفقين معنا ان الموجودات متناهية، هذا مسلم فيه، بس هم يختلفون معنا في قضية. احنا نقول الماهيات مو ثابتة في العدم، هم يقولون الماهيات ثابتة في العدم. الشيخ رحمه الله يقول لهم إذا الماهيات ثابتة في العدم كما تدعون هذا معناته الموجودات غير متناهية، هذا يؤدي إلى هذا، وهم نفسهم ما يقبلون هذا. ها ما يقبلون هذا صحيح. زين يقول وهي غير محصورة في عدد متناهي والثبوت هو الوجود. هذول من يقولون الماهيات ثابتة في العدم يعني شنو معناته؟ يعني موجودة في العدم. والثبوت هو الموجود، هو الوجود. ليش مولانا يقول لانتفاء تعقل امر زائد يكتبوا مغاير على الكون في الاعيان؟ لانتفاء تعقل امر زائد اي مغاير على الكون في الاعيان. الاعيان قلنا اي الموجودات الخارجية. مو يمكن مولانا اكو مغايرة بين الوجود وبين الاعيان في الخارج؟ ها لو هو عينه عينه اي قلنا لأنها معدومة. إيه هو هذا المحل الآن داي ثبته مولانا. الآن أنا مولانا الآن أنا وأنت في قضية، هل تسلم جواز اجتماع المتناقضين؟ جنابك نسلم. انا هم ما اسلم القضية. اثنين اتنا نقول لا يجوز اجتماع النقيضين، هذا مسلم. بعدين تقول زيد هم موجود بالصف وهم موجود بالجهات الثمانية. اقول لك هذا كلامك معناته تقول تجوز اجتماع النقيضين وانت لا تقول به. يقول لهم انتم معانا متفقين ان الموجودات متناهية، انتم لما تقولون الماهيات ثابتة في العدم يعني موجودة في العدم. ثابتة في العدم يعني شنو؟ ثابتة الماهيات ثابتة في العدم، ثابتة في العدم يعني شنو؟ يعني موجودة في العدم. زين العدم متناهي لو غير متناهي؟ يعني الموجودات غير متناهية. هذا يناقض المبنى اللي احنا كلنا متفقين عليه ان الموجودات متناهية. الان تقولون الموجودات غير متناهية يعني صارت هالشكل، الماهيات ثابتة في العدم الصغرى، الكبرى الثبوت هو الوجود. النتيجة فالماهيات الموجودة غير متناهية. هذا معناه ايه يعني ايه هما يقولون موجودة، يقولون موجودة في العدم غير متناهية. تلك الماهيات غير متناهية. أي هم هيك يدعون، هم هيك يدعون أنها ثابتة في العدم. زين العدم متناهي لو مو متناهي؟ أحسنتم. فإذا الماهيات موجودة في العدم، إذا صارت متناهية لو غير متناهية؟ وهم مبناهم شنو؟ يقبلون أن الماهيات الموجودة غير متناهية؟ يقبلون هالرأي، يقولون إذا أنتم تناقضون نفسكم، لا تقولون بالمحال. فألزمهم المحال وهو القول بعدم انحصار الموجودات، اللي هم يقبلون هذا المعنى. كيف؟ يقول لأنكم، شوفوا، يقول لأنكم تقولون الماهيات ثابتة في العدم، ومعنى ثابتة يعني موجودة في العدم، زين، والعدم غير متناهي، فإذا الموجودات غير متناهية. كلش كلش كلش واضح الآن القياس ذا يترتب. كل ثابت، كل موجود متناهي. شنو يعني ثابتة؟ أحسنت، أحسنت. فالماهيات موجودة في العدم، هل العدم متناهي أو غير متناهي؟ طب فإذا الماهيات اللي موجودة في العدم أيضا تصير متناهية أو غير متناهية؟ أي غير متناهية. فالنتيجة شنو تطلع؟ الموجودات غير متناهية. الخصم يقبل هذا الحكي أن الموجودات غير متناهية؟ ما يقبل. من الثابت في العدم؟ أحسنتم. يقول لما تقولون ثابتة في العدم راح تقولون بها النتيجة اللي أنتوا أهم تقبلوها. أي نعم. لما واحد يقول هم السيد موجود هنا وهم مو موجود، يقول له معنى كلامك يجوز اجتماع النقيضين، هذا معنى كلامك. هو هالشكل يقول. بلي شنو كان اشكال؟ حول شنو القياس؟ احنا شنو نقول؟ هم يقولون احنا ليش نعبر ثبوت؟ خلينا نشيل كلمة الثبوت. الماهيات موجودة في العدم، هاي المقدمة الأولى، هم يدعون هذا. الماهيات موجودة في العدم والعدم غير متناهي، فالماهيات الموجودة غير متناهية. هذا مقبول؟ الماهيات الموجودة غير متناهية؟ هم عم يرضون هذا المعنى. فإذا لازم شنو؟ لازم الصغرى يرفعون اليد عنها، الصغرى التي تقول الماهيات موجودة في العدم لابد أن يرفعوا اليد عنها. شوفوا القياس الآن لو سووه كلش واضح، إذا تكتبوه بالبيت هم تدققون لي. الماهيات ثابتة، افتحوا قوس اكتبوا موجودة، الماهيات ثابتة، لأن هم يبلون ثبوت، ثابتة افتح قوس موجودة سد القوس في العدم، الماهيات ثابتة في العدم والعدم غير متناهي. نجي بالنتيجة، فالماهيات الموجودة غير متناهية. تفضل. بلي. أحسنت. كتب الماهيات الموجودة في العدم غير متناهية. طبعا هو ما يجيب لفظة العدم، لأن يقول الثبوت في العدم يعني الوجود. ها؟ ما دامت تثبت بالعدم الموجود فهو احسنت. الموجودة اي يعني اعطيتها وجود خارجي مو ذهني. ها سيدنا، هذه تحل المشكلة بالذهن، قلت أنا أول البحث قلت لكم نحل المشكلة بماذا؟ في الذهن. بس ثم يقول في الخارج موجود سيدنا، يقول في الخارج مشكلتنا معاهم في الخارج، وكل المعلقين يقولون تنحل المشكلة لو تبنوا القضية في ماذا؟ في الذهن. والله عنده مشكلة وياهم. وهو هم العلامة رحمه الله أول البحث شنو وقال؟ قال أنه بلي، وين كلامه كان؟ في غير الذهن كان. قال على كل حال، قال للذهن، فرد هيك تعبير كان عنده أنه مو المقصود منا الوجود الذهني، تذكروا هذه صرح بيها. فإذا مولانا طبعا هنا أكو فرد مغالطة العلامة مسويها، أنا بعدين راح أبين هالمغالطة، بس خلي أول مرة نطبق عباطل. زين، يقول أنه فألزمهم القول بوجودي وأنا والثبوت هو الوجود. والثبوت هو الوجود بأي دليل أن الثبوت هو الوجود؟ لانتفاء تعقل أمر زائد قلنا أي مغاير على الكون في الأعيان الخارجية. فبناء على هذا لابد أن يقروا ويقولوا بأن الوجود، بأن الماهيات غير متناهية في الوجود، فألزمهم القول بوجود ما لا يتناهى أو يتناهى من الماهيات، وهو أن الماهيات الموجودة غير متناهية، وهو أي أن الماهيات الموجودة غير متناهية عندهم باطل مولانا. لا، هذا لانتفاء هذا التعليل أن الوجود، أن الثبوت معنى الوجود. شنو يعني ثبوت؟ هو يقول الثبوت معناه الوجود. ليش الثبوت معناه الوجود؟ يقول يعني شنو تريد تقول؟ يمكن أنه تكون الماهية متحققة ثابتة أو مو موجودة؟ لانتفائي وانا بل والثبوت هو الوجود. من يقول الثبوت هو الوجود؟ يقول لانتفاء تعقلي أمر زائد على الكون في الأعيان، هذا دليل أن الثبوت هو عين الوجود. فيقول إذا لا تقولون الماهيات ثابتة في العدم، قولوا الماهيات موجودة في العدم. وإحنا هذا الشيء أثبتناه سابقا، قلنا الوجود هل هو مغاير للأعيان في الخارج؟ قلنا هو هذا يقول لانتفاء تعقل أمر زائد أي مغاير على الكون في الأعيان، هذا إحنا سابقا قلنا. فيقول إذن لابد أن تقول الثبوت هو الوجود. طيب خلصنا من هذا. فألزمهم القول بوجود ما لا يتناهى من الماهيات، فلازم أنتم تقولون أن الماهيات الموجودة غير متناهية، وهو أن الماهيات الموجودة غير متناهية عندهم باطل. يقول لهم بطريقة واحدة تقدرون تخلصون من هالقول، تقولون الوجود شيء في الخارج، الوجود شيء والماهية شيء مغاير، هذا مقبول مو مقبول هذا؟ ها، فإن جعلوا الوجود أمرا مغايرا للكون في الأعيان كان نزاعا في عبارة وقولا بإثبات ما لا يعقل. فإن زعموا بدا، فإن جعلوا هذه بداية مطلب، خلوه إلى غد. بس هنا أكو فرد مشكلة اللي هو العلامة حاول يستعملها معهم، هم ما يقبلون أن الثبوت هو الوجود. ها شوفوا، هو دي ناقشهم بناء على مبناهم لو لا، هم مبناهم أن الثبوت معناه الوجود أو الثبوت أعم من الوجود. قلنا أعم، مبناهم يقولون الثبوت يشمل الوجود ويشمل الممكن المعدوم. هو ما لازم، هنا غلط عليهم، هنا غلط عليهم. عرفت شلون؟ بس ها المغالطة بهالمعنى مهمة، يقبلون أن الوجود ليس بأمر زائد على الماهية، فشلون تتحقق الماهية في الخارج من دون وجود؟ مو يقولون تتحقق في العدم، كيف تتحقق في العدم في الخارج من دون وجود؟ من هذا الباب يقول لهم لابد أن تقولوا ماذا؟ أن الوجود والثبوت معنى واحد، مو الثبوت أعام. نعم زين. فإن جعلوا هذه بداية البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.